بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله حكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. وهو الغفور الرحيم. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

وقد خلت النذر من بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء فلما قضي ولوا إلى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء يهلك إلا القوم الفاسقون. فَاسِقُونَ